إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى المجلس 12 من الكلام عن الشيعة، وهو 7 من الكلام عن الرافضة. وصلنا إلى الكلام حول أصول الرافضة إلى الكلام في الرجعة. الرجعة، قال المؤلف، هي عندهم رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة. يعني نحن في اعتقادنا كمسلمين، هل هناك رجعة لأحد مات؟ هل من الممكن أن يرجع من يموت؟ رب العالمين قال سبحانه في سورة المؤمنون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا رجعة للأموات في الدنيا، وإنما سيكون هناك يوم آخر. هذا اليوم سماه الله تعالى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال في شأن يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الناس سيقومون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن لا توجد رجعة في الدنيا. أما عند الشيعة الرافضة فهناك رجعة، ليس لجميع الأموات بل لبعض هؤلاء الأموات، وسيكون هذا الرجوع لطائفة من الصالحين ولطائفة من المفسدين كما في اعتقادهم، كما ستعرفون إن شاء الله. يقول وعودتهم ستكون إلى الحياة بعد الموت قبل ذلك اليوم الموعود، يعني قبل يوم القيامة، ويرجعون في صورهم التي كانوا عليها. والراجعون إلى الدنيا كما يعتقد الرافضة فريقان، أحد الفريقين من علت درجته في الإيمان، والآخر من بلغ الغاية في الفساد. فأنت حينما تسمع أن الفريق الذي قد بلغ الغاية في الفساد هو من يرجع، فتظن أنه يقصد فرعون أو يقصد أبا لهب أو يقصد أبا جهل، لا، بل يقصدون بمن بلغوا الغاية في الفساد، من؟ أبا بكر الصديق وعمر والعياذ بالله. واضح الكلام؟ ولذلك بيّنوا أن زمن الرجوع سيكون عند قيام مهدي آل محمد عليه السلام، اللي هو المهدي المنتظر. طيب، ما الغرض من الرجعة؟ لماذا يرجعون؟ نحن نعلم أن القيامة من أجل أن يحاسب الله عز وجل الناس ويحاسب الخلائق يوم القيامة. فما الغرض من الرجعة عندهم؟ هو انتقام المهدي ومن معه من أعدائهم، وعلى رأس الأعداء حسب معتقدهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبا وحبيبا وصهرا ومن أقام دولة الإسلام بعده، أبو بكر وعمر. ليه؟ لأن هذا الدين دين مجوسي، هذا الدين دين المجوس اللي هو الرافضة، المذهب الرافضي، هو دين المجوس ودين اليهود، وهؤلاء يبغضون الإسلام ويبغضون نبي الإسلام، وأعظم الذين يبغضونهم من؟ أبو بكر وعمر، فهما اللذان أقاما دولة الإسلام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغرض، ولذلك هم يخترعون عقائد في توهمهم أنهم يريدون أن ينتقموا من هذين العظيمين، من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم. قال: وقد جاء في كتبهم روايات وحكايات كثيرة عن المجازر الدموية، مجازر التي تجرى في هذه الرجعة، لدرجة أن الشريف المرتضى قال في المسائل الناصرية: إن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة زمن المهدي يتم صلبهم، وإن السيدة عائشة رضي الله عنها التي اتهموها زورا وكذبا اتهمها المنافقون، والرافضة يتهمونها أيضا في عرضها والعياذ بالله الذي برأها الله عز وجل من هذه الفرية التي سماها سبحانه وتعالى إفكا عظيما، وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهم يعتقدون أيضا ويجعلون الرافضة يعتقدون أن ممن يرجع في الدنيا قبل الآخرة عائشة ليقام عليها حد الزنا والعياذ بالله. انظر إلى الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أبو بكر وعمر قد أفسد وقد ظلم وقد فعل ما فعل في حق علي وأهل البيت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعون، فلماذا يقولون برجعة عائشة لإقامة الحد عليها؟ هل هذا الأمر الذي يتهمون السيدة عائشة به وقع بعد موت الرسول، أم وقع في حياة الرسول واتهمت زورا ونزل في ذلك القرآن؟ يبقى هذا اتهام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مش كده ولا لا؟ بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم عليها الحد، واضح؟ يبقى الكلام ليس كما يظن البعض أو يدعي البعض أنهم سيفعلون بأبي بكر وعمر وكراهيتهم لأبي بكر وعمر نظرا لما فعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب السيدة عائشة التهمة التي يتهمونها بها قد حدثت التهمة واخترعت واتفكت في زمان من؟ في زمان نزول القرآن الكريم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم يعتقدون أنها سترجع لكي يقيموا عليها حد الزنا والعياذ بالله، هذا اتهام لمن؟ ليس للسيدة عائشة، بل اتهام في البداية وفي الأول لمن؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وطعن في القرآن الكريم صريح. هي دي القضية. ولذلك لما يجي يقولوا لك ده مذهب إسلامي إيه؟ هؤلاء ليسوا بمسلمين. يعني من يعتقد هذه الاعتقادات؟ ده من يشك في كفر هؤلاء بعد معرفته لاعتقادهم هذا يشك في إسلامه هون، مش كده ولا لا؟ يعني من يأتي بعد ذلك ليقول لا هم مسلمون، لا اثبت انت إسلامك بقى يا أستاذ يا الذي تريد أن تدافع عن هؤلاء، إن لم يكن هذا كفر فما هو الكفر إذن؟ قال: وقد جاء في كتبهم روايات وحكايات كثيرة عن المجازر الدموية التي تجرى في هذه الرجعة. يأتي في كتاب الإرشاد للمفيد عن أبي عبد الله عليه السلام والعياذ بالله، قال: إذا قام القائم من آل محمد، القائم اللي هو مين؟ المهدي اللي هو دخل السرداب ما خرجش. إذا قام القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. 6 في 500 بكام؟ ب3000. قلت: أي الراوي ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن مواليهم. طبعا لا يضربوا مجموعة من كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل القصد هنا من؟ الصحابة الكرام من المهاجرين والعزر، الحقد الشديد على الذين نشروا الإسلام وقوضوا دولة الفرس وكسروا هؤلاء الأكاسرة وفعلوا باليهود ما فعلوا. فهؤلاء اخترعوا، لا نقول الرومان لأن الرومان ليس لهم ولا النصارى يد في هذه الفتنة، وإنما هذه خالصة بين المجوس ومن؟ واليهود، واضح؟ وعقيدة الرجعة من أصول المذهب الشيعي، فمن رواياتهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، كرتنا يعني ايه؟ رجعتنا. ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، كما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للقمي، وأجمعوا على الاعتقاد بها. يقول المفيد من علمائهم: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. ويقول الحر العاملي أحد علمائهم: إنها موضع إجماع جميع الشيعة الإمامية. يعني هذه الرجعة موضع إجماع، أجمع الشيعة الإمامية على هذه العقيدة. قال: وإنها من ضروريات مذهب الإمامية، من ضروريات وأصول مذهب الإمامية، وهو أمر مجمع عليه. اسمهم الإمامية لأن عقيدتهم تقوم على الإمامة، واسمهم الإثنى عشرية نظرا لأنهم إيه؟ يعتقدون في إثنى عشر إماما. قال: ويقول الحر العاملي أيضا: إن مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها، يجدد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات. الزيارات لمين؟ للمشاهد والقبور، ويوم الجمعة وكل وقت، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. طبعا نحن لم نجد عندهم أي إقرار بالتوحيد أبدا، وإنما ما وجدنا عندهم إلا الإقرار بماذا؟ بالشرك والعياذ بالله. فهم مأمورون بالإقرار بالرجعة وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة. قال: واعترافات علمائهم بأن عقيدة الرجعة محل الإجماع والتواتر في مذهبهم كثيرة جدا، وخصا بعضهم بمؤلفات ألفوا كتبا فيها في الرجعة، وأحصى بعضهم رواياتهم فيها بأنها أكثر من 200 حديث في أكثر من 50 كتابا من كتبهم المعتبرة عندهم. يعني معنى ذلك أن الأمر ده من الأمور الإيه؟ المتيقنة عندهم ومن أصول دينهم. قال: وهذه العقيدة مخالفة صريحة للقرآن، فإن الرجعة قد أبطلت في آيات كثيرة، كما قال تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقوله سبحانه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، صريح في نفي الرجعة مطلقا. إذن كيف ومتى دخلت هذه العقيدة إلى الشيعة؟ من الذي اخترعها؟ ومن الذي أنشأها؟ إنها لم تكن عند الشيعة الأوائل. قال: يرى بعض الباحثين أنها تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية، نظرا لأن هذه الديانات التي دخل فيها تحريف عندهم قضية الرجعة موجودة. قال: وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية، فعندهم أن النبي إلياس صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانون، ووجدت الفكرة في النصر، وجدت الفكرة في النصرانية أيضا، وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة. ده كلام مين؟ الكاتب أحمد أمين في فجر الإسلام. يعني بيقول إن هذه العقائد مأخوذة من اليهودية ومن النصرانية. لكن على فكرة قضية رجعة المسيح، المسيح لا يرجع، لأن المسيح أصلا عند أهل الإسلام لم يمت. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني هل أهل الإسلام عندهم هذه العقيدة أن المسيح عليه الصلاة والسلام بعد أن مات عند النصارى مات ودفن ثم قام في اليوم الإيه؟ الثالث ثم صعد إلى السماء، فعندهم مات. ولذلك خلي بالكم، لأن بعض الناس بتفهم الأمر خطأ لما يقولوا عيد القيامة. عيد القيامة يعني مش قيامة الأموات، وإنما قيامة مين؟ قيامة المسيح في اليوم الثالث بعد موته ودفنه في الأرض. هذه عقيدة نصرانية خالص، لكن عقيدة المسلمين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكنه رفع، بل رفعه الله إليه. فالمسيح لم يمت، ولذلك حينما ينزل إلى الأرض هذا نزول وليس برجعة، وليس برجعة، وإنما قال الله عن الرجعة: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يوجد، فالموت لا يعودون، الموت لا يعودون في اعتقاد المسلمين. فكون اليهود عندهم إلياس سينزل بعد أن صعد، أو النصارى عند هذه اعتقاداتهم هم في قضية الرجعة، لكنها لا تليق عندنا قضية الرجعة بهذا الأسلوب ونزول المسيح في آخر الزمان ينزل حتى يموت على الأرض، لأنه لم يموت إلى الآن. واخدين بالكم ولا لا؟ المسيح رفع ثم بعد ذلك ينزل حتى يتم ما قدره الله له على الأرض، ثم يموت، ثم يدفن. حتى قد جاء في بعض الروايات أن هناك مكان في حجرة السيدة عائشة يكفي مكان قبر للمسيح حتى يدفن بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر لم يصح، وإنما ورد مذكورا في كتب الآثار عندنا، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يعني معنى ذلك أنه سينزل إلى الأرض، وأنه سيحكم بشريعة القرآن كتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يموت ويدفن، ويصلي عليه المسلمون ويدفن. واضح؟ فهنا يقول: يرى بعض الباحثين أنها تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية، ولكن ستعرف بعد ذلك أن الغرض من قضية الرجعة هو عدم الاعتقاد في اليوم الآخر. هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، وإلا ما أنت لو هؤلاء لو مؤمنون حقا بأن هناك يوم آخر ويعتقدون أن عليا ظلم وأهل البيت ظلموا، فلماذا يبعث أبو بكر وعمر قبل الموت لكي يصلب ويقتل ويعذب؟ طب ما رب العالمين بيقول في القرآن إيه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أكبر مجرم في العالم كله من؟ الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، هذا لن يرجع في الدنيا لكي يعذب، وإنما الذي سيحدث يعني ما جاءش النبي صلى الله عليه وسلم حينما مكن لدولة الإسلام وقال يا رب ابعث لي أو أرجع لي فرعون لكي أفعل به وأفعل، أو فلان ابن فلان من الكفار لأفعل به وأفعل، وإنما كل هؤلاء سيكونوا إيه؟ جزاؤهم عند ربهم سبحانه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذا أعظم عقاب سيكون متى؟ في الدار الآخرة، كما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى هيعمل القائم بأمر محمد أو المهدي مهما يعذب؟ لن يعذب كعذاب الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يعتقدون في اليوم الآخر ولا يعتقدون في البعث والنشور، ولذلك استبدلوا عقيدة البعث بماذا؟ بقضية الرجعة المتوهمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقضية إن هذه قد تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية لا أرى أن لها إيه؟ وجود، وإنما الصواب أنهم لا يعتقدون أصلا في اليوم الآخر. قال: وقد قال ابن سبأ برجعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تحول إلى القول برجعة علي، وقال لما بلغه، فاكرين كلامه لما بلغه نعي علي وقالوا علي مات، فقال كذبتم، أو قال للقائل الذي نعاه كذبت، لو جئتنا بدماغي في 70 صرة وأقمت على قتلي 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. إذا بس ابن سبأ هنا لا يتكلم عن رجعة علي، وإنما يتكلم عن عدم إيه؟ موته أصلا، مش كده ولا لا؟ فابن سبأ جعل الرجعة خاصة بعلي. ومن يراجع كتب الفرق يجد أن كثيرا من فرق الشيعة تزعم أن إمامها سيرجع. خذوا بالكم، الكيسانية يقولون محمد بن الحنفية سيرجع، بل يزعمون أنه حي محبوس، وكل طائفة من الشيعة عندها مهدي مستخبي غير الثاني، تحس أنهم كانوا بيخبوا البعض. يعني الكيسانية بيخبوا لهم محمد بن الحنفية، والرافضة الاثنى عشرية بيخبوا لهم، مش عارفين نزار هم اللي يخرجوا بعد كده من السنة دي بيقتلوا بعض. فالكيسانية ينتظرون محمد بن الحنفية ويزعمون أنه حي محبوس بجبل رضوى إلى أن يؤذن له بالخروج، والمحمدية طائفة منهم ينتظرون محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ولا يصدقون بقتلي ولا بموتي، وهكذا. ويلاحظ أن هذه الفرق القائلة بالرجعة لا تؤمن أصلا بحصول الموت لهم، أي أنهم يتفقون مع الرافضة في قولهم برجعة مهديهم، لأنهم يزعمون أنه لم يمت ولا يتفقون معهم في قولهم بالرجعة بعد الموت. أضف إلى ذلك أنهم لا يتفقون معهم على شخص الإيه؟ شخص المهدي، كل طائفة لها إيه؟ مهديها. وبناء يعني الأفكار كلها قامت على فكرة، ثم تعددت هذه الأفكار بتعدد الأشخاص. فكل طائفة أو فرقة من فرق الشيعة تزعم أن إمامها سيرجع، وهناك فرقة من فرق الشيعة اشتهرت بالدعوة لهذا الاعتقاد حتى سميت بالرجعية. ثم تطور مفهوم الرجعة عند الشيعة إلى المعنى العام الذي ذكرناه عنهم في صدر الكلام عن الرجعة. ويذكر الألوسي صاحب التفسير أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة المهدي فقط إلى ذلك المعنى العام الذي بيناه كان في القرن السادس، اللي هي مسألة رجوعه ورجوع مين طائفة معه من المفسدين حتى يفعل ويفعل، هذه الأفكار لم تكن موجودة في الصدر الأول. ويذكر أبو الحسين الخياط أن هذه العقيدة كانت سرية عندهم، قد تواصوا بكتمانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أصروه من الكتب ولم يظهروه. وهذه حقائق، دائما الشيعة والروافض وأصحاب هذه الأفكار الباطنية اعتقاداتهم تعد اعتقادات إيه؟ سرية، ودينهم قائم على السرية. وقضية التقية واضحة في هذا، لأنهم يخفون معتقداتهم. وخلي بالكم احنا في الزمن المتأخر لما حدث التطور الهائل في الطباعة وما شاكل ذلك، طبع بعض الشيعة كتبهم ومراجعهم، لكن قبل ذلك كانت مخفية، بدليل أننا قد اطلعنا على بعض النصوص التي لم يطلع عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، بدليل أن ابن تيمية رحمة الله عليه يتحدث عن بعض الاعتقادات عندهم ويقول إن بعض هؤلاء الشيعة يقول هذا الكلام ونقل إلينا عن بعضهم، ولو كان ذلك قد وجده في كتبهم واطلع عليه لعاد الكلام إلى كتبهم. معنى ذلك أن هذه الكتب كانت ماذا؟ مخفية وكانت سرية. ولكن حين لأن العصور المتأخرة التي مررنا بها حينما حدثت الطفرة التكنولوجية الهائلة في عالم الطباعة وغيرها، هذه الأمور جعلت الناس يؤلفوا وكل الناس يخرجوا كتبهم، ولذلك مسألة الاطلاع على الكتب التي كانت سرية بقت المسألة فيما بعد سهلة، لأنه بقى أي حد من الممكن نطبع كتاب له، وبقت فيه حرية رأي وما شاكل ذلك. الحريات كمان في العصور المتأخرة بقت فيه حريات في الأفكار وحريات في المعتقدات. هذه الأمور شجعت هؤلاء الذين كان دينهم يقوم على السرية على استغلال هذه الظروف وفضحوا أنفسهم. خلي بالكم يعني هم الذين أعطوا أهل السنة الحبل لكي يربطوا به حول أعناقهم. ويرى ابن حجر أن الإيمان بالرجعة هو نهاية الغلو في الرفض. الإيمان بالرجعة نهاية الغلو في الرفض، فيقول التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر مجرد تقديم فقط، يقول إن علي أفضل من أبي بكر وعمر بدون سب وبدون شتم في عمر وأبي بكر. يعني بيقول لك زي إحنا بنقول أبو بكر وعمر أفضل من علي، لكننا بنعظم مين؟ بنعظم علي ونتقرب إلى الله بحب. لكن بيقول التشيع مطلق التشيع، محبة علي وتقديمه على الصحابة تقديم فقط ليس طعما فيه. فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو، من قدمه على أبي بكر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيع لو ما كانش بيقدمه عليه يبقى ليس بغال لو لم يقدم. طب لو قدموا عليه أم لو سب بقى. ولذلك يقول فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، بعد ما بقى وكان شيعي بقى رافضي بعد كده يبقى غلا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. واضح؟ نعم. يبقى خلصنا، عرفت الرجعة ولا ما عرفتوهاش؟ عرفنا التقية وعرفنا العصمة وعرفنا الإمامة مش كل الأمور دي اتكلمنا فيها. طيب في حاجة اسمها البداء. هو البداء، البداء هو مشكلة اخترعوها مع التقية، اخترعها الشيعة مع التقية، لأنهم ادعوا أن الإمام لابد أن يعلم الغيب، يعلم الغيب. طيب الأئمة عندهم لو الواحد منهم تكلم وادعى الغيب، ما هو عايش وسط الناس زي أي واحد من الأئمة غير اللي دخل السرداب اللي حد شافه، يعني ده ما حد شافه أصلا. احنا بنتكلم عن مين؟ عن الحداشر اللي قبل كده. كل واحد من هؤلاء الأئمة كان عايش وسط الناس، فمن الممكن أن يخبر بخبر، والخبر ده ممكن يتحقق وممكن ما يتحققش. إن تحقق كنوا شايفين يعلم الغيب، وإن لم يتحقق مشكلة، يبقى ازاي كان بيعلم الغيب؟ بيقولوا طب نخرج من الورطة السودة دي ازاي؟ اخترعوا قصة الايه؟ البداء. فبدلا من ان يطعنوا في شخص الامام بانه لا يعلم الغيب، يدعون ان رب العالمين بدا له شيء لم يكن قد يعلمه قبل ذلك، فغير بدا له. يعني انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال هنخلي الدرس مثلا يعني لغاية الساعة كذا، بعد اقول لكم لا هتتأخروا ولا حاجة، ده كده هنتأخر او الجو برد او لا، بدلي هنغير وجهة نظري. ليه؟ لانه ظهر لي امر جديد. طب انا ومن هو احسن منه؟ اي مخلوق يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك، لاننا لا نعلم الغيب، لكن رب العالمين هل يجوز له ان يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك؟ فهم بدلا من أن يقولوا عن أئمتهم إن الواحد منهم لا يعلم الغيب، واخدي بالكم، يطعن في علم من؟ في علم رب العالمين. واضح الكلام؟ عرفتوا ده البداء. ولذلك البداء ده اليهود أنكروا النسخ وقالوا لا يجوز النسخ. قالوا لهم ليه؟ قالوا لهم علشان النسخ يقتضي البداء، يقتضي البداء، لأن ربنا سبحانه وتعالى شرع تحريم كذا، ثم بدأ لهم أن هذا ليس في مصلحة فأحلهم، أو العكس. هذا ليس هو المقصود من النسخ، النسخ مش كده خالص. النسخ ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم مصالح العباد، فمن مصلحة الناس أن يفعلوا كذا في هذه الفترة، ومن مصلحتهم هم في الفترة التي بعدها أن يفعلوا كذا، زي ما قال رب العالمين سبحانه: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أو يبقى معنى كده الله يعلم أنه سيجعل لهم إيه؟ لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ إن في آية هتنزل، هذا إعلان بإن في حكم هينزل ينسخ الحكم ده، إنها تتحبس المرأة. يبقى المرأة عقوبة المرأة الزانية تحبس في البيت ما تخرجش لغاية ما تموت، أو ينسخ الحكم، حكم الإيه؟ الحبس في البيت. حق والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، تتحبس في بيتها ما تخرجش، ما فيش لا جلد ولا رجم ولا حاجة خالص، تتحبس، تمام؟ حتى يأتي الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى ده كان في أول الإسلام أو في أول العهد المدني. ثم لما نزلت سورة النور قال إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا، والحكم حكم مع الإيه؟ الرجم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا. اسمع، ربط الآية بالآية الأخرى، قد مش الآية بتقول أو يجعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجل. جعل، هل هنا تقول بدأ لله؟ الله يقول خلي بالكم في حكم جاي بعد كده، مش كده ولا لا؟ مفيش واضح. وإلا فإن اليهود نفسهم، هم اليهود ليه قالوا النسخ يقتضي البداء مع إن هم عندهم نسخ في شريعتهم؟ في ولا مفيش؟ في نسخ. فين؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام لما الجيل الأول لآدم كيف تزوج أبناء آدم؟ يبقى الأخ يتجوز أخته، مش كده ولا لأ؟ مع إن الأخ لا يجوز له أن يتزوج بأخته، ينفع واحد يتجوز أخته؟ لا يجوز في أي شريعة من الشرائع السماوية. طيب كويس، طب وأبناء آدم دي كانت حالة خاصة. يبقى معنى كده إن في عصر آدم أجاز الله للأخ أن يتزوج إيه، وكما يقول المفسرون كان حواء بتأتي بإيه، ولد وبنت في بطن يحرمان على بعضهما البعض، وبطن تانية فيها ولد وبنت، ده ياخد دي وده ياخد دي. ثم بعد كده بقى كل أسرة قائمة بذاتها، لكن لازم في الأول لأن كلنا لآدم وكلنا لحواء، يبقى كلنا في الأصل كنا أخوات، إخوة رجال وذكور، رجال ونساء، يبقى لابد إن الأخ يتجوز أخته، مش كده ولا لأ؟ يبقى في نسخ ولا مفيش؟ طب يقول لي طب واليهود ما عارفين كده وعندهم نسخ. طيب ليه بيقولوا النسخ يقتضي البداء؟ عشان يقولوا إن محمد لم ينسخ التوراة، يعني هم اخترعوا هذه الأكذوبة لتبديل دين الله علشان ينفي يقول لك احنا شريعتنا كاملة، لسنا بحاجة إلى شريعة محمد، ومحمد الذي جاء لينسخ التوراة، لا مفيش نسخ ومفيش دين بعد موسى. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد كده اكتشفنا أن في كتبهم ايه، القول بالبداء. اسمع بقى، يعني انت لما تيجي تقرأ في سفر التكوين وتجد أن الله سبحانه وتعالى بيقولوا كده، إن رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن خلق الإنسان ندم على أنه خلق هذا الإنسان لأنه لم يكن يعلم أنه شرير. ارجعوا لسفر التكوين، هذا بعد حادثة الطوفان التي حدثت وتم إغراق المشركين، قال وندم الرب على أنه خلق. ندم مش بدا له بقى، لا ده كمان ندم، لأنه ما كانش يعرف إنه هيكون إيه شرير بهذه الدرجة. وطبعا كلام كتير لما تقرأ، ويمر في الجنة ويقول من هناك، يقول أنا آدم، ولماذا أنت مختبئ، يقول لأني قد ظهرت عورتي، يقول إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. يعني معنى ذلك أن الرب سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ما حدث من آدم عليه السلام. إذن هذه القضايا موجودة عندنا، ومع ذلك ينفون النسخ ويقولون إنه يقتضي البداء. نعود إلى ما كنا بصدد البداء. قال البداء في القاموس من الفعل بدا، بدا بدوا وبدوا وبداءة لتصرفاته، بمعنى بدا ظهر، بدا بمعنى إيه ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بدا بمعنى إيه ظهر، مش كده ولا لا؟ وبدا له الأمر، وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداءة، نشأ له فيه رأيش، كما إيه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. ثم بدا لهم، ظهر لهم أو انكشف لهم أمر لم يكن إيه مكشوفا لهم قبل ذلك وكان خفيا عليه. فيقول إذن معنى كلمة البداء لها معنيان، الظهور والانكشاف، والثاني نشأة الرأي الجديد. وكلا المعنيين ورد في القرآن ولكن ليس في حق الله، في حق البشر. فمن الأول بمعنى الظهور والانكشاف، وإن تبدوا ما في أنفسكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. تبدوا أو تخفوا، يبقى الإبداء اللي هو الإيه الإظهار، تمام؟ الإبداء بمعنى الإيه الإظهار. ومن الثاني اللي هو نشأة الرأي الجديد، قول ثم بدا لهم الرجال أزواج النساء اللائي راودن يوسف عن نفسه، فيقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، حتى مش النساء، لأن بعض الناس فاكر أن النسوة هن اللائي سجن يوسف، لا، اللي بتقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الرجال المسؤولين. والبداء بهذين المعنيين لا تجوز نسبته إلى الله عز وجل. والبداء في الأصل عقيدة يهودية ضالة، وقد وردت في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم، وردت نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم في ندم الرب سبحانه وتعالى. كما يدعون كذبا وزورا، رب العالمين لا يهمل. وانتقل الاعتقاد في البداء أولا إلى فرق السبائية، يعني أول فرقة ادعت البداء على الله مين؟ السبائية. عشان السبائية عبد الله بن سبأ يهودي، مش كده ولا لا؟ هو يهودي. ثم بعد ذلك وجدنا أن فرق السبائية كلها تقول بالبداء، إن الله تبدو له البداوات، يعني الأشياء التي كانت خافية عليه. ثم أخذ بفكرة البداء المختار ابن أبي عبيد الثقفي، لأنه ادعى النبوة، واحد ادعى النبوة هيجي بعد كده يكلم النبي ويقول ما يحدث كذا وكذا، لأنه نبي أو نبي سينبئ الناس بالغيب. طب لو نبأهم بشيء ولم يحدث ذلك الشيء يعمل إيه؟ يرجع يقول إيه؟ ها؟ بدا لله، علشان ما يقولش أنا كذاب، مش كده ولا لأ؟ طب ما هيعمل إيه؟ ما هو مضطر إن يكذب، ما هو مضطر إن هو إيه؟ ما هو بيدعي النبوة، واللي بيدعي النبوة، وهذا دليل على إن النبوة مسألة عظيمة. ما من نبي تكلم وتورط، بل النبي إذا نبأ بشيء لابد وأن يحدث ذلك الشيء، هذه عظمة النبوة. فهنا أخذ بفكرة البداء المختار ابن أبي عبيد الثقفي، لأنه كان يدعي علم الغيب، فكان إذا حدث خلاف ما أخبر به قال قد بدا لربكم، ربكم هو الذي يعني غير ما عنده أو تغير علمه، بدلا من أن ينسب الجهل لنفسه والعياذ بالله. ولذلك هناك واحد اسمه سليمان بن جرير، هذا كان من الرافضة، وحكينا كلامه قبل كده. ثم انتقل إلى الزيدية، يقول لماذا؟ يقول إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا. يبقى الأئمة وضعوا للشيعة مقالتين، بهاتين المقالتين لا يجعلون للناس عليهم سبيلا على الإطلاق، لأنه مش هيمسك عليك كذب أبدا مهما تقول، عمره ما هيمسك عليك كذب. إيه هما المقالتين؟ التقية والبداء. تيجي تقول له أنت قلت كذا وما حصلش، يرد عليك ويقول لك بدا لربكم شيء، فربكم والذي غير، أنا ماليش ذنب، بدا لربكم، فاخترع قصة البداء والعياذ بالله، وهذا طعن في الرب سبحانه وتعالى صريح. طيب تيجي تقول له أنت عملت كذا قدام الناس، يقول لك مش في تقية؟ ما أنا قلت الكلام ده وعملت العمل ده تقية، وعشان إحنا ديننا سري، يبقى بهذين لن تكتشف أنه يكذب أبدا. يعني تخيل أنت لو ليك شيخ، كل ما تيجي تقول له أنت قلت لنا هنعمل كذا وما عملتش، طب أنا أعمل إيه؟ ما أنا قلت وفعلا كنت بخبرك بما أخبرني به ربي، ولكن ربكم بدا له تغير، أنا ما غيرتش، وأنت بقى مؤمن بالبداء البعيد فهتصدقه. طيب تيجي بعد كده تلاقيه بيعمل شيء معين، طب يا عم أنت تقية، مش ديننا سري، حتى نخفي اعتقادنا ولا نظهر للناس حقيقتنا، فإحنا بنستخدم الأمر ده تقية، واخدين بالكم ولا لا؟ فاخترعوا أمرين، البداء والتقية، بحيث لا يستطيع واحد من الشيعة أن يقف أبدا على كذب يتهم به إمام الشيعة على الإطلاق، واخدين بالكم؟ واضح؟ ويشرح كيف يستخدمون عقيدة البداء ستارا على ادعائهم الكاذب في الغيب، فيقول فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوا قالوا لهم ألم نعلمكم أن هذا يكون، فنحن نعلم من قبل الله عز وجل، لو تحقق اللي قالوا عليه مش احنا قلنا لكم ان احنا نعلم الغيب كما يعلم الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء وعن الله ما علمت، في وحي بيننا وبين ربنا، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا قالوا لشيعتهم بدا لله في ذلك شيء جديد، واخدين بالكم ولا لا؟ فكان هذا المأزق الذي وقع فيه هؤلاء الشيعة من أعظم الأدلة على صدق الأنبياء، لأن الأنبياء ما احتاجوا لا للبداء ولا احتاجوا إلى التقية، لأنهم لن يتورطوا هذه الورطات التي تورطها هؤلاء الكذابون، لأن هؤلاء كذابون مش كده ولا لا؟ نظرا لهم كذابون اخترعوا هذه الأمور. لكن هل وجدتم نبيا ادعى مسألة البداء أو ادعى مسألة التقية؟ لا. ليه؟ لأنه صادق ويعلم أنه لن يتكلم إلا بإيه؟ بوحي الله سبحانه. فإن منع عنه الوحي في مسألة يقول أنا عبد من عباد الله لا أتكلم إلا إن أذن لي ربي. ولذلك حينما كانوا يقول بعض الأقوام لأنبيائهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يرد عليهم النبي ويقول إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. مش كده ولا لا؟ مش كان الأنبياء يقولون لهم هذا؟ تمام. بعكس رسول كصالح الذي إيه ها وقت لهم الأمر في ثلاثة إيه أيام وقال ذلك وعد غير مكذوب. مش كده؟ لكن فيش رسول من الرسل اضطر للقول بالبداء ولا اضطر للقول بالتقية، لأنهم صادقون مصدوقون. صادق صادق يعني هو صادق لا يكذب، ومصدوق يعني ايه؟ يعني من أخبره صادق. ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ فهذا الذي وقع فيه هؤلاء الدجالون يعلمنا أننا نأوي إلى ركن إيه؟ شديد في معتقدنا عن الأنبياء. ولذلك لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء نحن نؤمن به إيمانا يخالط الدم طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما إن كان قد قال فقد صدق. هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لماذا سمي الصديق؟ لما بيقولوا له إن محمدا صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ولم يكن أبو بكر قد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وما عرفش حاجة عن قصة الإسراء أصلا. فبيقولوا له أول ما قابلوه شفت صاحبك هتصدقه في دي كمان؟ قال له ما صدقه فيه؟ قالوا يزعم محمد أنه ذهب إلى الليلة الماضية إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودا. لم يقل إيه ده معقولة يقول الكلام ده؟ معقولة؟ وإنما قال اسمع الفقه والدقة والإيمان والتصديق. قال إن كان قد، أنتم ممكن تكونوا بتكذبوا لكن إن كان قد قال فقد صدق. قالها؟ قالها. لو قالها يبقى صادق. قالوا أتصدق في هذه؟ قال إن كنت أصدق في خبر السماء أفلا أصدق في خبر الأرض؟ يعني أنا بصدقه في إيه؟ في إن الملك بينزل من السبع الأرقعة فوق، بينزل من فوق السبع سماوات بالوحي ويطلع تاني، أصدقه في إيه؟ أفلا أصدقه في شبر ونصف الأرض؟ في إيه؟ يعني أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه في إنه نبي من عند الله، رسول يوحى إليه من عند الله، أفلا أصدقه في خبره؟ ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه. يقول إذن فالبداء فرية يهودية حاولت السبائية أن تدخل في عقائد المسلمين وأخذ بها المختار الثقافي الدجال لتأييد دعواه الكاذبة في علم الغيب، وهي لا تجوز نسبتها إلى الله، ولكن الشيعة الإمامية تلقفتها وجعلتها من أصول عقائدها وقالت أي الشيعة ما عبد الله بشيء مثل البداء. شوف كمان بقى الكذب، ما عبد الله بشيء مثل البداء. شوف يعني الإنسان ما عبد الله بشيء مثل إيه؟ ها قولوا توحيد. ما عبد الله بشيء مثل أعظم أنواع العبادات توحيد الله عز وجل بأسماء الله وصفات الله عز وجل. توحد ربك بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، مش كده؟ لكن نسبة البداء لله يعني عدم العلم الشامل الكامل. يتعبدون لله أعظم العبادات لله، أن تتعبد لله بعكس كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. شوف الكذب على الله والعياذ بالله. فيقول هذا، يقول ذلك في كتاب الكافي، والكافي هذا عندهم كمثل البخاري عندنا في كتاب التوحيد، ما عبد الله بشيء مثل البداء. واسمع الخبر الآخر في الكافي، وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ما فيش رسول غير أقر لله بالبداء. شوف الكذب على الله. ثم يقول أيضا في كتاب الكافي: ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فطروا عن الكلام فيه. لو علم الناس ما في القول بالبداء، اعتقاد أن رب العالمين متصف بالبداء، الأجر العظيم لو علمتموه ما فطرتم وما فطر اللسان عن ذكره نظرا لكثرة الأجر. مع أن أعظم شيء لو علم الإنسان أجره ما فطر اللسان عن ترداده هو كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ شوف الكذب، هذا من تبديل الدين، خلي بالك هذا الغرض منه إيه؟ القضية مش قضية. بعض الناس فاكرين يقول لك عم الخلاف بيننا وبين الشيعة على مين إمام وعلي وأبو بكر وخلصت واتنست. لا، خلصت إيه واتنست إيه؟ القضية لا علي ولا أبو بكر ولا أهل البيت ولا كلام من ده خالص. القضية سعي لتبديد هذا الدين، انتقام من محمد ومن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه القضية التي ينبغي أن تعلم. قال: وفي صحيح الكافي باب في هذا بعنوان باب البداء، جاء ضمن كتاب التوحيد وذكر فيه 16 حديثا في البداء. أما كتاب البحار للمجلسي فقد ذكر أحاديث البداء في باب بعنوان البداء والنسخ وذكر فيه 70 حديثا. قال: فهل الشيعة الإمامية في عقيدتهم في البداء ينسبون الجهل والنسيان إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: بهذا بعض مفكري المسلمين كموسى جار الله وإحسان إليه ظهير والألوسي وغيره، لأن البداء بهذا المعنى من الكفر البواح، وإن القارئ لأحاديثهم في البداء يجد في بعضها ذلك المعنى الضال في البداء. اسمع في كتاب الكافي اللي هو مثل البخاري، يقول أبو هاشم الجعفري: كنت عند أبي الحسن عليه السلام، أبو الحسن العسكري اللي هو الإمام الكام العاشر، مش كده؟ أبو الحسن، ما هو الحسن خلف محمد اللي ما تخلفش، فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لما تفهمها بأقنعني. كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعدما مضى ابن أبو جعفر، وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما، أعني أبا بكر وأبا محمد في هذا الوقت، كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر عليه السلام، وإن قصتهما كقصتهما، لأن كان الأول من الإمام، فهو ده الإمام، راح ميت الأول فانتقت الإمام لأخوه، ما انتقلتش في عقبه، فلما لقى نفسه مشغول كده فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم، عرف اللي في قلبه لأنه أعلم الغيب، قال له: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، اللي ما كانش يعرفه قبل كده، بدا لله اللي ما كانش يعرفه، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل اللي هو عمي ما كشف به عن حالي، وهو كما حدثتك نفسك، وإن كره المبطلون وأبو محمد ابن الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة. يعني علم ما في نفس الرجل ومع ذلك يدعي أن الله عز وجل ها لم يكن يعلم. واضح؟ أذن؟ تعال أذن يعني. بعد ذلك نتحدث عن الغيبة، بعد الكلام عن الرجعة والبداء نتكلم عن الغيبة. الغيبة ما هي؟ لم يكن إمام من أئمتهم لسنا عشر قد دخل في غيبة، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، وكلهم موجودين، محدش فيهم غاب، لكن الإشكالية في الحسن العسكري كان موجود، ثم فوجئوا بمصيبة أن الحسن ليس له عقب ما بيخلفش، ثم بعد ذلك توفي وليس له أولاد، بقوا من الأئمة كده كام 11 واتقفل الباب، ماذا يفعلون؟ اخترعوا قصة إن الحسن العسكري خلف. طب خلف إزاي؟ هتسمعوا. وبعد ذلك قالوا هذا الطفل الذي ولد دخل السرداب وما خرجش، وفضل مجموعة واحد يقابله ويقابله وياخد منه فتاوى ويبقى واسطة بينه وبين الناس، وهذا سموه ايه؟ الباب. ثم ورث الباب باب آخر، ثم ورث الباب باب ثالث، ثم جاء الباب الرابع وقال لا يقفل الباب بقى. ليه؟ احنا دخلنا في خلافات كبيرة ومسألة 20% فاكرينها ولا نسيتوها؟ الخمس حصلت إشكالية كبيرة وبدأوا بقى يفضحوا بعض، قالوا لا احنا بقى نخلي المهدي او القائم اللي دخل السرداب ده ملوش باب، ونجعله بعد الغيبة الصغرى خلال هذه السنوات يدخل في غيبة كبرى بقى. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما نخشش في الصدمات والصراعات ومين الباب ومين الشباك وتحدث فتن. واخدين بالكم ولا لا؟ فقفلوا الابواب والشبابيك وخلوا الرجل في سرداب اللي هو مش رجل اصلا لانه ما اتولدش. ما هو يبقى ازاي راجل وهو ما كانش طفل اصلا؟ طب هو يبقى ازاي طفل لما هو ما كانش نطفه؟ لان الحسن العسكري لم يكن له ايه؟ ذريه. مش كده؟ اسمعوا بقى الغيبه. الغيبه من العقائد الاساسيه عند الاماميه، وذلك ان الشيعه تعتقد ان الارض لا تخلو من امام لحظه واحده، ولو بقيت الارض بغير امام لساخت. الكلام ده من الكافي، احنا بننقل اقوال من كتبه مباشرة. الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة، ولو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. قالوا ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله، ذلك أنه عندهم هو الحجة على أهل الأرض فلا حجة عندهم سواه، لدرجة أن كتاب الله عندهم ليس بحجة بدون الإمام. القرآن ليس بحجة إلا بمين؟ بالإمام، لأنه زي ما أنتم عارفين القرآن بيفسر تفسير إيه؟ باطني. والذي يقدر على تفسير باطن القرآن مين؟ الإمام. تمام؟ لأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. خذوا بالكم من كلمة القيم دي. والقيم وأحد أئمتهم الاثنى عشر كما تقضي توجهاتهم العقدية. ولنا أن نسأل أين إمام الشيعة باعتقاداتهم أن الأرض لازم يكون فيها إيه؟ إمام، ولو ما فيهاش ستسوخ وتموج كما يموج البحر بأهله. ولنا أن نسأل أين إمام الشيعة اليوم؟ لقد توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشر سنة كام؟ توفي الحسن العسكري سنة 260 هجرية. الحسن العسكري ميت سنة 260 هجرية، يعني دلوقتي يبقى فات كام سنة؟ 1100 مثلا، وحوالي 80 سنة. مش كده ولا لا؟ كويس، اطرح من 1439. توفي بلا عقب ملوش أولاد كما قاله كبار المؤرخين. تمام؟ ولذلك الإمام ابن تيمية نقل رحمة الله عليه ذلك، وذكره الطبري في حوادث سنة 302 هجرية. قال إيه؟ أن رجلا ادعى في زمن الخليفة المقتدر أنه محمد بن الحسن اللي هو العسكري، فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب. الخليفة المقتدر العباسي وجد واحد سنة 302 هجرية، يعني بعد موت الحسن العسكري بكم سنة؟ ب42 سنة. واحد ادعى قال أنا محمد ابنه، فالخليفة عمل ايه؟ ما قطعش رقبته زي ما بيدعوا؟ لا لا خالص. أصل هو يعمل ايه يعني؟ يعني هيعمل اللي ما عملوش الحسن العسكري ولا اللي ما عملوش؟ فكل دول من أهل البيت كانوا موجودين، هيعملوا ايه؟ ثم بيقول لك هو مستخبي عشان الأحسن يتقتل. طب ما كل آبائه ما اتقتلوش ليه؟ ما حدش قتلهم ليه من أساسه؟ يعني هو خايف ومستخبي خوف القتل. طب ما اتقتلش اجداده ليه واباؤه؟ محدش قتل حد. مش كده ولا لا؟ طيب يعني اللي حد قتل علي بن ابي طالب؟ قتل علي بن ابي طالب ليه؟ قتله مين؟ واحد من الخوارج، يعني ما قتلوش ابو بكر ولا عمر ولا خلفاء المسلمين، ده قتل وهو خليفه، كما قتل مين؟ عمر بن الخطاب، وكما قتل عثمان. فقتل عليه، مش قتل لانه هو الامام المنتظر او شيء من هذا. والحسن رضي الله عنه لم يقتل، وان قيل انه وضعوا له سم، ولكن هذه امور لا تثبت. ثم ننتقل الى الحسين، قتل الحسين لشيعتهم الذين قتلوه، مش كده يا اخواننا ولا لا؟ بعد كده استمر الامر، واستمر اهل البيت ما حدش بيقرب جنبهم. طب السؤال الان، انت لما تيجي تقول اني شخص من الاشخاص من اهل البيت وهو الامام المنتظر او مهدي المنتظر امر الخليفة باحضار مشايخ آل ابي طالب، جاب العيلة، عيلة ابي طالب كلها، وعلى رأسهم نقيب الطالبيين احمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار. فقال له ابن طومار، لم يعاقب الحسن. الخليفة سأله، قال له حقق في الموضوع؟ قال لم يعاقب الحسن، ما عندوش اولاد. وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي، وقالوا يجب ان يشهر هذا او يشهر هذا بين الناس ويعاقب اشد عقوبة. فحمل على جمل وشهر به في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة، ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي. ده كلام الامام الطبري. يعني معنى كده ان الذي شهد بان الحسن، وهذه وقع مشهورة ومشهودة وكانت بحضور الخليفة، ان الذي شهد على ان الحسن ابن علي الحسن العسكري بعد موته باكثر من 40 سنة، انه لم يعقب، الذي شهد بذلك من؟ نقيب الطالبيين اللي هو كبير اسرة ابي طالب، واخدين بالكم ولا لا؟ وان بني هاشم ضجوا من دعوى هذا المدعي. يبقى الحسن العسكري مات ما خلفش، تمام يا اخوانا؟ اسمع، واعترفت كتب الشيعة بانه كما يقول القمي في المقالات والفرق، لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراث اخوه جعفر وامه. الاموال قالت لمين؟ لاخيه جعفر ولامه. لماذا؟ لانه ليس له ايه؟ ابناء. فاللي ورثه مين؟ اخوه امه. ده كلام القمي في كتاب المقالات، وهو من ائمه الرافضه. واضطرب الشيعة بعد وفاة الحسن بلا ولد، وتفرقوا في من يخلفه، مين هيكون اللي بعده، فتفرقوا فرقا شتى، بلغت كما يقول المسعودي من الشيعة 20 فرقة أو 15 فرقة. يعني الحسن العسكري لو ليه ابن ما كانوش ايه؟ اختلفوا وافترقوا 15 فرقة أو 20 فرقة كما يقول القمي. حتى إن بعضهم قال إن الإمامة قد انقطعت، وكاد أن يكون موت الحسن بلا عقب نهاية للشيعة والتشيع، حيث سقط عمود وهو الإمام، عمود التشيع سقط وهو وجود الإيه؟ الإمام. ولكن فكرة غيبة الإمام كانت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد التصدع. بعد أن تصدع البنيان جاء الشيطان بهذه الفكرة، فكرة غيبة الإمام، فأمسكت ببنيانه بعد تصدعه، أمسكت ببنيانه عن الانهيار. لهذا أصبح الإيمان بغيبة ابن للحسن العسكري هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم. ودان بذلك أكثر الشيعة بعد تخبط واضطراب، فلم يكن لهم من ملجأ إلا ذلك. الملجأ الوحيد إيه هو؟ إن هم إيه؟ يعتقدوا بغيبة ابن الحسن. تحس إنهم كانوا متلككين. وإذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي بالإمامة التي هي أساس التشيع، هنقول طيب مين بقى اللي اخترع قصة الغيبة؟ ما هو ده يعتبر المؤسس الثاني للشيعة الإمامية، لأن المؤسس الأول ابن سبأ. طب اللي اخترع قصة الغيبة؟ قال فإن هناك ابن سبأ آخر هو الذي وضع البديل لفكرة الإمامة بعد ما الإمامة كده خلصت انتهت، بعد انتهائها حسي، بعد انتهائها حسيا بانقطاع نسل الحسن، أو أنه واحد من مجموعة ربما لم يكن وحده، وإنما مجموعة وضعت هذه الفكرة، لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوة. هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد. عثمان بن سعيد هذا هو الذي اخترع فكرة الايه؟ الغيبة. زعم أن للإمام الحسن ولدا قد اختفى وعمره 4 سنوات، على الرغم من أن هذا الولد كما تعترف كتب الشيعة لم يظهر في حياة أبيه الحسن ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، ولكن هذا الرجل عثمان بن سعيد هو الذي يزعم أنه يعرفه وأنه وكيله في تسلم أموال الشيعة والإجابة عن أسئلته. أهم حاجة هو اللي ياخد أموال الايه؟ الشيعة ويجاوب لهم على الأسئلة. اسمع بقى القاعدة دي مهمة أوي اللي توقع كل الكلام ده وتجعله ينهار. من الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم، صح ولا لأ؟ الشيعة دينهم مبني على أقوال مين؟ الأئمة المعصومين، وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوة رجل غير معصوم، حيث استجابت الشيعة لهذه الدعوة. يعني هذا الرجل اللي اسمه عثمان بن سعيد ده من الأئمة؟ لا. معصوم؟ لا. هو وحده الذي ادعى أن للحسن العسكري ولد، وهو الوحيد اللي شافه، وعنده 4 سنين ودخل السرداب. يبقى العقيدة مبنية على خبر رجل ليس بإيه؟ بمعصوم. ولذلك نفس الكلام موجود عند النصارى، لما تيجي تسألهم وتقول لهم اعتقادكم في المسيح وكون المسيح يعني ابن لله على ما بنيتموه، يقولون لك بني على رؤيا رآها يوسف. يوسف كان خطيبا لمريم عندهم في اعتقادهم، مش كده ولا لا؟ فرأى رؤيا، هذه الرؤيا ما قالوها؟ ها هي العذراء تلد وتسمي ولدها عمانويل. بس هو ليس بمعصوم وليس بنبي، ثم رأى رؤيا، ثم ها هي العذراء تلد وتسمي ولدها عمانويل، والمسيح ما اسموش عمانويل، مش كده ولا لا؟ كمان يعني حتى الرؤيا الاسم فيها ايه؟ مختلف تمام. بني كله على هذه الرؤيا. بعكس انت لما تيجي بقى تنظر للقرآن وبيتكلم بيجزر لهذا المعتقد، مش كده ولا لا؟ تمام. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. تكلم وسمعه أحبار بني إسرائيل، إني عبد الله، ليست رؤيا منامية، انظر إلى الإعجاز، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. بيخطب وهو رضيع على يد أمه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الكلام حطوا في اعتباركم شيء مهم جدا، غائب عن الدنيا كلها، لا تعرفه الدنيا. هذا الكلام الذي تسمعونه في صدر سورة مريم صدقوني لا يعرفه العالم أجمع إلا في القرآن الكريم، تصديق المسيح. ولذلك يقول القرآن عن محمد عليه الصلاة والسلام بل جاء بالحق وصدق المرسلين. والله الذي لا إله غيره لولا أن محمدا بعث وصدق المرسلين لاهتزت العقائد في الأزمنة المتأخرة وفي أزمنة الإلحاد، ولكان الناس كل الناس لا يصدقون، لا أقول بنبوة نبي، لا، بل بوجود هذه الشخصيات التاريخية، وجود هذه الشخصيات شخصيات الأنبياء تاريخيا لا يوجد دليل على وجودهم. صدقوني لا يوجد أي دليل، لدرجة أن طه حسين قال للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وللإنجيل أن يحدثنا عن وللقرآن، ولكن لا يطمئن قلبه إلى وجود هذه الأسماء تاريخيا، مش بيشكك في النبوة، ده جعلها أساطير، حواديت بتتحكي، مفيش حاجة اسمها في التاريخ إبراهيم أصلا عند طه حسين وعند الشكاك، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عصر الإلحاد وبالذات في القرن التاسع عشر، عصر الإلحاد سمي قرن الإلحاد بالفعل في ذلك الزمان. لو لم يكن القرآن قد أثبت نبوة هؤلاء الأنبياء لما صدق واحد أن هناك أحد من أصحاب هذه الأسماء وجد على الأرض في يوم من الأيام. وهذا مصداق لقول الله في سورة الصفات: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلما اصطدموا بالقرآن الكريم وجدوا علوم القرآن وصدق القرآن وإعجاز القرآن، حينئذ فاء من فاء، ده يوجد في القرآن تصديق الأنبياء السابقين، فبدأوا يصدقونهم بأنبيائهم الذين كفروا بهم وكادوا أن ينسوا. حينما قامت الثورات، الثورة الصناعية، وقاموا بمحاربة الدين، كل الأديان تمت محاربتها من أجل نشر الإلحاد في الزمان الذي ظنوا فيه أن العلم قد جاء، العلم التجريبي جاء للقضاء على أسطورة التدين. فحينما جاءوا إلى المشرق العربي ولم يكن للمشرق دبابة ولا سيف ولا مدفع، بل لم يكن معهم إلا القرآن الكريم، وغزاهم القرآن الكريم في عقر دارهم، غزاهم القرآن الكريم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. كنا قد وقفنا عند بيان أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم، ولكنها في قضية الغيبة قد بنت قولها هذا، وهو لب اعتقادها، بنته على ماذا؟ على قول رجل غير معصوم، بل وليس من الأئمة، بل هو يعد شخص مجهول، ألا وهو عثمان ابن سعيد الذي ادعى أن الحسن العسكري قد عقب محمدا هذا، وهو وحده الذي رآه، وهو وحده الذي يعرف اسمه، فهذا الرجل غير معصوم. فكيف استساغ الشيعة الذين يقولون إننا لا نبني عقائدنا إلا على أقوال المعصومين من أئمة آل البيت في أن يقيموا هذا المعتقد العظيم الذي قام عليه دينهم كله على قول رجل مجهول؟ وهكذا تفعل البدعة بأهلها وبأصحابها، بل لا نقول البدعة بل نقول الإلحاد. ورفض عثمان بن سعيد ومن معه البوح، ورفض عثمان بن سعيد ومن معه البوح باسم هذا الولد المزعوم أو ذكر مكان وجوده، وذلك في بادئ الأمر. ففي كتاب الكافي الذي هو عندهم كالبخاري عند أهل السنة، ففي كتاب الكافي عن أبي عبد الله الصالحي قال: قد سألت أصحابنا بعد مضي أبي محمد الحسن العسكري بعد موته، أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلوا عليه. معنى ذلك أنهم لو عرفوا الاسم سيزاع، وإن عرفوا المكان سيدلون عليه. إذا معنى ذلك أنه من الممكن إن وصلوا إلى المكان أن يقوموا بالقبض على مين؟ على المهدي وقتله. قال: ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد، يعني عرف فيما بعد. وظل بعض علماء الشيعة ينهون عن التصريح باسمي إلى يوم الناس هذا، ويكتفون بذكر أحد ألقابه التي وضعوها له، وهي المهدي والحجة والقائم والخلف والسيد والناحية المقدسة والصاحب وصاحب الزمان وصاحب العصر وصاحب الأمر، كل هذه الألقاب تقال عن المهدي. ولما قيل: كيف نذكره؟ قال: يعني احنا مش عارفين اسمه. قال: قول الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه. كل ذلك موجود في كتاب الكافي. ويبدو أن عملية كتمان اسمه ومكانه ما هي إلا محاولات لستر هذا الكذب، لأنه غير موجود أصلا، إذ كيف يسوغ كتمانه وهم يقولون: من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله. ده الإمام عندهم أهم شيء في الدين، فإن كان الإمام غير معروف الاسم ولا المكان ولا معروف الكنة، فمعنى ذلك أنهم يعبدون غير الله كما يقولون في كتبهم. وفكرة الغيبة كما نادى بها عثمان بن سعيد، نادى بها من بعده ابنه محمد، اللي هو الباب الأول. الباب الأول كان مين؟ عثمان. ثم ابنه ورثه من بعده، بقت في امامه في الايه في البابيه. خلي بالكم، من بعده ابن محمد، ثم من بعده النبختي، واخيرا السيمري كما مر وذكرنا اسماء هؤلاء في الغيبه الصغرى. وتسمى فتره نيابه هؤلاء الاربعه عن المهدي بالغيبه الصغرى، وقد استمرت 74 سنة. وآخر هؤلاء النواب الأربعة هو السميري، وقد طور فكرة الغيبة، لأن المسألة يدخل في مصراعات وخلافات وخناقات، فبدلا من أن تكون بيد واحد من الشيعة يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة، أعلن انقطاع الصلة المباشرة بالمهدي، وقال كل مجتهد شيعي هو نائب عن الإمام، عشان ما يختلفوش بقى مع بعض في قضية الخمس 20%. وأخرج توقيعا يقول، وهذا موجود في كتاب الكافي: أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يبقى هو كتب رقعة، ده مين؟ ده المهدي اللي ما خلقش أصلا، مش كده ولا إيه؟ كتب الرقعة وأعطاها للسيمري اللي هو آخر الأبواب اللي إيه؟ جاء وأغلق الأبواب من خلفه، وقال له اظهرها للناس. أما الوقائع الحادثة، يعني الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد وإلى رأي الإمام، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ثم قال: وما ندري على وجه التأكيد لما قام السيمري بإعلان هذا الانقطاع المباشر مع الإمام، قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من الانهيار، فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي. كل واحد يقول لك: طب اشمعنى انت؟ يعني عثمان اللي خرعها، طب ايه بقيت في ابنه؟ باستمرار الوقت يقول لك: المساله مش ورث بقى، مش كده ولا ايه؟ يعني انت ممكن تجد واحد زعيم يجي في بلد معين كل الناس بتحبه، بطل قومي وراجل زعيم، يجي بعد كده يجعل الملك في ابنه من بعد، يجي الناس يقول لك: لا بقى، طب هو كان زعيم وكان بطل، طب ابنه ذنبه ايه؟ نفس القصه لو عندك امام عالم كبير ويجي بعد كده شيخك وبتبوس ايده، يجي يموت يجي ابنه يقعد مكانه، طب ما مش مؤهل لهذا لهذه المكانة، ما مش هتعتمد المسألة مش بالوراثة ولا ايه؟ يجي بعد كده نفس الكلام، طب اذا كنا قد قبلنا ان الامامة ستكون في آل محمد، طب ما عثمان بن سعيد اللي شاف ده كانت عنده حالة خاصة ليه، مسألة الايه البابية، وان هو اللي شاف المهدي الصغير وطفل صغير وخباه في السرداب، طب ابنه حقه يعني، لماذا يرثوه ولده ثم عديناه لولده ثم اللي بعده؟ ولذلك لما حدث التنافس وكله بدأ يتقاتل، لأن مسألة العشرين في المية مش سهلة، العشرين في المية التي يدفعها كل شيعي للخمس بيدفعها من ماله، هذه مسائل تطير فيها رقاب ولا إيه؟ دي مش 2.5% زي الزكاة، دي 20%، واخدين بالكم؟ خمس. فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي لما في ذلك من مكاسب مادية كبيرة، وقام البعض منهم بفتح الآخر، حدثت فضايح. فمثلا يقول الشلمغاني، الشلمغاني هذا ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض، وأتى بأمور خطيرة وقال بالتناسخ وغيره، وقتل سنة 323 كما قال الطوسي، نصير الدين الطوسي نصير الطغيان، في كتاب الغيبة، وارجعوا إلى ما كتبه ابن الأسير في الكامل، وكذلك الإمام ابن القيم في البداية والنهاية عن مقولة الشلمغاني. الشلمغاني هذا أحد من ادعوا النيابة عن المهدي، وهو ممن لا تعترف بهم الإثنى عشرية. قال: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح النائب الثالث للمهدي عند الإثنى عشرية إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، فلقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيب. يعني احنا دخلنا في الامر ده وكانت المساله كلها ايه؟ مسائل بيزنس، مش كده؟ يقول ذلك الطوسي، نصير الدين الطوسي في كتاب الغيبه. اما احمد الكسروي فيعقب على هذا وهو من ائمتهم، فيقول: ولقد صدق فيما قال، فان التخاصم لم يكن الا لاجل الاموال، كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابيه لكي لا يسلمه الى اخر. يا اخي بالك، يعني هو خد الفلوس بعد يقول لك انا الباب علشان ما يجيش حد من الشبابيك يعني يقفز عليه. ولقد كانت مسألة غيبة الامام، وهي من اركان المذهب الشيعي، من المسائل التي حيرت كثيرا من الشيعة، لشكهم في أمري وطول غيبتي وانقطاع أخباري. يقول ابن بابوي القمي في كتاب إكمال الدين: رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها، فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، وقد دخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبه. طب هو مستخبي ليه؟ الأيام بتمر والسنين بتعدي، يعني لغاية دلوقتي دخل السرداب مضى كم سنة؟ 1000، وداخلين في 200 سنة، مش كده ولا لا؟ داخلين في 1200 سنة الآن، ولغاية دلوقتي اختفى. فهذا الأمر حير الشيعة وعمل عند الشيعة مشكلة كبيرة جدا. قال: وهذا الشك في أمر منتظرهم في عصر ابن بابوي سنة 381، يعني في عصر ابن بابوي بيقول قد حيرتهم الغيبة، اللي هي الغيبة لما دخلوا استخبى. طب فكيف يكون الآن بعد مضي هذه القرون الطويلة؟ ذلك أن الأسباب التي يذكرها الشيعة علة لغيبتي لا يقتنع بها عاقل. فالشيعة يعللون سبب غيبتي بأنه يخاف القتل، خايف يخرج ليتقتل، مع أنهم يقولون بأن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. طب إذا كان هو عارف هيموت إمتى، طب ما أنت تخرج بقى وتقول ده أنا سوبرمان، مش كده ولا يعملوا معك إيه؟ ما أنت عارف إمتى هتموت، وأنت مش هتموت إلا باختيارك، يعني أنت تأذن لكي تموت. ده هذا كلام في الكافي، فكيف يحتجب خوفا وأمر الموت بيده؟ ثم لماذا لم يقتل واحد من هؤلاء؟ طب النواب الأربعة بقى مش معصومين، الباب الأولاني والثاني والثالث والرابع، لماذا لم يقتل واحد من هؤلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم؟ ثم لما لم يظهر حين تولى الشيعة الحكم باسمي وأصبحت لهم السلطة؟ طب كل ده خايف لا تتقتل. طب ما جت أزمنة على الشيعة الرافضة حكموا البلاد والعباد باسم المهدي، فلماذا لم يخرج المهدي حينئذ؟ يقول الكسروي: إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفي على نفسه، فلما لم يظهر عندما استولى آل بوي الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟ هؤلاء كانوا في الأول كانوا في البلاط العباسي، ثم تمكنوا وأصبحت لهم الإيه؟ السيادة والسلطة، وهم الشيعة، وأصبح بني العباس طوع أمرهم، فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهارا؟ فلما لم يظهر عندما كان كريم خان الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران يضرب على السكة اسم إمامكم صاحب الزمان؟ يعني كانت الفلوس بتطبع في عصر كريم خان الزندي عليها اسم صاحب الزمان المهدي المنتظر، يعني أصبح هو صاحب الإيه؟ الزمان. لماذا لم يظهر ولقد أصبح السلطان في يد من؟ في يد أعوانه، ويعد نفسه وكيلا عنه، يعني كريم خان حاكم ويقول أنا وكيل عن المهدي. طب ما يخرج المهدي بقى، مش كده ولا لا؟ مين هيقتله؟ وبعد: فلما لم يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين 60 مليونا وأكثرهم من منتظرين؟ يقول المؤلف: ولو كان الكسروي حيا لقال: ولما لم يظهر وقد قامت دولة الخميني الذي يزعم النيابة عن المعصوم في كل شيء، واخترع قصة ولاية الفقيه؟ طب ما يجيب بقى ايه؟ المهدي ويخرج المهدي. هو دلوقتي ما يخرجوا دلوقتي وعايزين يعملوا قنبلة نووية، والعالم كله دلوقتي بقت ايران ليها يعني دولة وقوة هائلة، طب ما يخرج بقى المهدي دلوقتي ويقعد على الكرسي بدل خامنئي، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى ذلك انها اكاذيب. وقد ألف علماء الشيعة مؤلفات كثيرة في موضوع الغيبة، وزعم بعض علمائهم أنه على صلة مباشرة بالمهدي كما مر، وادعوا أن من كتب رقعة وأرسلها بطريقة معينة ودعاء معين فإنها تصل للمهدي، وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم بهذه العقيدة، وبدأوا يسمون هذه العقيدة بالمهدية، ويدعون أنها مسألة مجمع عليها بين السنة والشيعة لأن الجميع يؤمنون بالمهدي، وعظموا من أمر هذه العقيدة وبالغوا كعادتهم. لكن إحنا طبعا قضية المهدي عند أهل السنة لا علاقة لها بمهدي الشيعة. إحنا المهدي عندنا إيه؟ لا مفيش، حطوا في اعتباركم شيء، إحنا فيش عندنا حاجة اسمها المهدي المنتظر، مفيش منتظر عندنا، الأمة لا تنتظر أحدا، نحن لا ننتظر أحدا. ليه؟ لأن ديننا كامل، ديننا كامل أكمله محمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب المهدي، في واحد اسمه مهدي سيأتي في آخر الزمان، لكن مش منتظر. هم اللي منتظرين، الشيعة منتظرين، لأن دينهم كله متوقف على المهدي. لكن احنا المهدي عندنا لا يوجد شيء في الدين متوقف عليه. غاية الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الله الذي يعطي كل إنسان على قدر إحسانه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحسن بن علي ترك الخلافة لله، صح، واجتمعت الأمة بعد معارك شتى، فرب العالمين سيكافئ الحسن في آخر الزمان، فأجعل آخر خليفة على منهاج النبوة تختم به الدنيا يكون خلافة مين؟ واحد من ذرية الحسن، بس هذه القصة كلها. وسيكون مهديا مثل الخلفاء المهديين، الخلفاء انت بتقول الخلفاء الراشدين ايه؟ المهديين، يعني رجل على الهدي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسيكون الأمر في نهاية الزمان، تختم الخلافة برجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل الحسن الذي تركها لله وكان سيدا كما قال جد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فسيعوض الله في آخر الزمان. يبقى انت بقى قصة المهدي المنتظر، مفيش احنا عندنا منتظر، ما عندنا قصة. نعم هناك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من ولدي، من ولدي، من ولد الحسن ابن علي، يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. بس ايه دي القضية كلها؟ ولذلك سفيان الثوري يقول إذا مر المهدي ببابك فلا تلتفت إليه حتى يجتمع عليه الناس. معرفش احنا مهدي لما يجتمع عليه الناس بس الناس اجتمعت عليه، خليفة كسائر الخلفاء، غاية الأمر أنه سيكون خليفة عادلا، صح. بس يبقى القضية مش قضية مهدي منتظر، لا، المنتظر عند هؤلاء، احنا ما عندناش حد منتظر، نحن لا ننتظر أحدا. ليه؟ لأن ديننا كامل. احنا عندنا الجمعة بنصليها ولا لا؟ بنصلي الجمعة، العيد بنصليه، الحج في حج، كل أركان ديننا كاملة، الجهاد في سبيل الله أيوة، مع أي أمير بر أو فاجر، مش كده؟ نقاتل مع أي أمير، ده هذا في كتب المعتقد، نقاتل مع أي أمير بر أو فاجر، بس بشرط يكون أمير ممكن، يعني مش أمير من المستخبيين. ما هو المستخبي ده برضو زي عقيدة الشيعة، تلاقي واد واخد بيعة ومستخبي يقول لك الأمير، أمير إيه يا عم؟ أما أنت خايف لأمين شرطة يقبض عليك، يبقى أنت أمير إيه؟ إذا كان واحد بيمشي بيتكلم بالتقية لحسن أمين شرطة من المباحث يشك فيه يقبض عليه، لو اتمسك في لجنة مش هيخرج منها تاني. ويقول لك الأمير، أمير إيه؟ الأمير يكون ممكن، أمير ممكن، فقد التمكين ما أصبحش أمير، رئيس دولة تم اعتقاله القبض عليه خلاص، ما بقاش معاه شوكة وسلطان، مش كده ولا لا؟ حاكم، الحاكم إيه؟ قوة وسلطان يستطيع أن يطبق بها وينفذ، صاحب سلطان، بس هذه القضية كلها. لكن واحد مستخبي والبوليس بيطارده وبيهرب من الناس وبيتنكر ويلبس نقاب زي النسوان، تيجي تقول لي أمير ولا له بيعة ولا مرشد ولا عم مرشد، خش السرداب معاهم، خش خش خش، ده احنا السراديب عندنا مليانة. نرجع للي كنا فيه، الكلام ده الظاهر بيزعل. قال لك ايه؟ يبقى احنا ما عندناش مهدي يا اخواننا، واتفقنا على القصه دي، ما عندناش. نعم. فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن منتظرهم: من انكر القائم من ولدي فقد انكرني، من انكر القائم من ولدي فقد انكرني. القائم اللي هو مين؟ المهدي المنتظر. وان جعفر، مع ان قصه القائم ده ما كانش موجود اصلا في اذهان الاخرين، لانه قصه اخترعت بعد موت مين؟ الحسن، شوف بقى اخترعوا احاديث للنبي عليه الصلاة والسلام كمان، انه قال من انكر القائم وسيسندون اخبار لعلي بن ابي طالب بيتكلم عن القائم، مع ان عند كل فرق الشيعة مفيش قائم ده اصلا، لان مسألة القائم دي اخترعت فين؟ بعد موت الحسن اللي مخلفش، تمام؟ فقال كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قال من انكر القائم من ولدي فقد انكرني. وان جعفر الصادق سئل عمن اقر بالائمه جميعا وجحد الاخر، اي الامام الغائب، واحد قال انا بقر بكل الحداشر الا الغائب، قال كمن اقر بعيسى وجحد محمدا صلى الله عليه وسلم، او اقر بمحمد وجحد عيسى. لازم انك تقتنع وتعتقد في الامور اللي هي غير مقنعة اصلا علشان تبقى شيعي. والحمد لله رب العالمين، يعني ان احنا نكفر بكل هذه العقائد الباطلة. وقال ابن بابوي القمي ومثل من انكر القائم عليه السلام في غيبتي مثل ابليس في امتناعي عن السجود لآدم، وان من انتظر خروج هذا القائم فهو كالمنتظر بقى، المنتظر الذي ينتظر هذا المهدي، كالمتشحد في دمي في سبيل الله، يعني ياخذ اجر ايه؟ الشهيد في سبيل الله، وهو كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لطف الله الصافي والاخبار الوارده في فضيله الانتظار كثيره متواتره، وانتظار خروجه من غيبته من اصول الدين عندهم في الكافي. اسمع، ابو جعفر قال لمن ساله عن دينه الذي يدين الله به، قال والله لا أعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله به، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظار قائمنا، مع أنه يقول لك دين آبائه، يعني علي كان منتظر القائم، علي بن أبي طالب خلي بالك منتظر القائم، ده الكلام ده في الكافي. ولهذا ظل الشيعة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء، سامراء اللي هي المدينة التي بنيت وأصل اسمها ايه؟ سر من رأى، مش كده ولا لا؟ فاختصرت في كلمة ايه؟ سامراء. ففي باب السرداب اللي قال لهم عليه عثمان بن سعيد، فكل ليلة بعد صلاة المغرب يروح هناك كما حكى ابن خلدون في تاريخه، واخدين بالكم؟ فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج، وأدعية بقى كتير، أخرج محتاجينك، وقعدوا بقى يعيطوا ويبكوا ويجيبوا له عسل وسمنة وأشياء عشان لما يخرج يعني لعله هفتان ولا حاجة، حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون كل منهم إلى بيت بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزن. كل ليلة يروحوا يقعدوا يعيطوا إحنا خبنا ومحتاجينك وهو لا وكان هذا الانتظار مسار سخرية الساخرين، حتى قيل ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم سلستم العنقاء والغيلان. العنقاء دي والغيلان أشياء تعتبر من الأشياء الإيه؟ الأساطير والحواديث اللي بتتحكي تخوف بقى العيال بالليل، زمان لما كانوا بيخوفوا العيال وقت العيال اللي بتخوفهم، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك فإن نصوص الشيعة تدعو كل شيعي منذ أكثر من 11 قرنا إلى الآن إلى ألا يبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقيا، ولا خليفة من خلفاء المسلمين. ولذلك في شغور زمان، شفتوا بقى شغور الزمان جاء من مين؟ هم دول أهو، شفت البدعة جاية منين؟ وإنما البيعة لهذا المنتظر، وعليه أن يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته. فمن أدعيتهم اليومية الخاصة بصاحب الأمر دعاء يسمونه دعاء العهد، وفي اللهم بيدعو كده كل يوم، اللهم إني أجدد لك، اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام عهدا أو عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، وأستغفر الله من حكاية الكفر، فحاكي الكفر ليس بكافر. وفي دعاء يوم آخر، في دعاء يومي آخر لصاحب الأمر يقول اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. قال المجلسي ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعة، كأن عم يسلم إيد على إيد. ومعظم الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة في زمن الغيبة ويقولون الجمعة والحكومة لإمام المسلمين. عرفتوا بقى سيد قطب ما كانش بيصلي الجمعة ليه؟ وعاملين له مدان هناك باسم سيد قطب ليه في إيران؟ ما كانش بيصلي الجمعة. ليه بقى بيقول لك إيه؟ الجمعة لا تجوز إلا في وجود الإيه؟ الخليفة. وهم بيقولوا في وجود مين؟ الإمام. شفت التقارب عشان تبقى عارف بس. وإمام المسلمين عندهم من أكثر من 11 قرنا هو هذا المنتظر. فهم يعطلون فريضة من فرائض الله بسبب هذه الدعوة الغريبة. شوف الكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في الحاشية: ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة. يقول كاظم الكفائي وهو من علماء الشيعة المعاصرين: في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي، يعني واحد فيهم بس اللي بيصليه. حديث لكاظم الكفائي كتبه بخطه ونشره الدكتور الثالوث في كتاب فقه الشيعة. وفي الكويت لا يقيم الجمعة إلا الشيخ إبراهيم جمال الدين مرجع الأخباريين هناك. وحينما سأل بعض أفراد الشيعة كبير مشايخهم وهو محسن الحكيم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة، كان جوابه بألا يسأل هذا السؤال. ما تسألش هذا السؤال، بيقول له الدليل إيه؟ قال له ما تسألش. ثم إن بعض علماء الشيعة يقول بوجوب صلاة الجمعة ولا يقيمها. وطبعا اللي بيصليها يبقى بيصليها تقية. خلي بالكم من الأمر ده، اللي بيصليها يبقى بيصليها إيه؟ تقية. طيب، ويزعمون أن مهديهم هذا يغير من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البحار للمجلسي قال، اسمع بقى الكلام، الكلام الخطير جدا، بيقول لك لما المهدي يجي ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب والمسيح؟ هنقول محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أبان عن هذا، لكن هذا الذي لا يقبل الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدل الدين. صح، بدل الدين. قال: وأنه يحكم بحكم سليمان وداود وآل داود لا يسأل الناس بينة. حلو قوي. هو مين اللي بيقاتل من أجل حكم داود ودولة داود ونجمة نجمة داود المسدسة؟ مش كده ولا لأ؟ عشان تعرفوا الأيدي والأصابع الإيه؟ اليهودية خلف الأمور. يحكم بحكم ده، ينسخ حكم محمد عليه الصلاة والسلام ويأتي بحكم داود، مش كده ولا ايه؟ وانه يحكم بينهم، لهذا في البحار وكتاب اخر، ويحكم بينهم مرة بحكم ادم ومرة بحكم داود ومرة بقضاء ابراهيم، وفي كل واحد منها يعارض بعض اصحابه فيضرب اعناقهم، ثم يقضي الرابعة بقضاء محمد فلا ينكر احد عليه بعد ما قتل الناس كلها. وان القائم اذا خرج قتل زراري قتلة الحسين بفعال ابائهم. زراري قتلت الحسين بفعال آبائهم، مع أنه مخالف للقرآن اللي هو لا تزر وزرة وزر أخرى. ويقولون إن منتظرهم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر وهو قتلهم. الله، تقتلوا العرب ليه؟ يبقى دي شعوبية، يبقى هنا حقد مجوسي. يبقى أنتوا شفتوا في الأول الفكر اليهودي خلاهم يحكموا في حكم مين؟ داود وسليمان. ونظرا لكراهيتهم للعرب هيحكم المهدي يسير في العرب، العرب بس، بما في الجفر الأحمر وهو قتلهم، يقتلهم. شفت التشفي في العرب والكراهية؟ لأنهم إيه؟ ها؟ مجوس فرس. واخدين بالكم ولا لأ؟ وإنه يقتل المولي ويجهز على الجريح، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإجهاز على الجريح في المعركة وقتل المولي. ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن. ففي البحار يقول إن عليا والحسن يسيران بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث رحمة للعالمين، وأن القائم بعث نقمة على الظالمين. يبقى يحكم بإيه؟ بغير شريعة محمد، لأن شريعة محمد رحمة، لكن شريعته هو إيه؟ نقمة. قال: وإنه يقتل من بلغ 20 ولم يتفقه في الدين. اللي وصل لسن 20 وما تفقهش في الدين يستعد، هيدبح. ويذكرون أن مهديهم يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين. ففي الغيبة إن القائمة يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه هكذا في كتاب الطوس، ويعترفون بأن منتظرهم يحاول أن يصرف الناس عن هذا القرآن ويخرج لهم قرآنا يزعم أنه هو القرآن الكامل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر نقل ذلك عنكم، فكذا ما كنا بنتكلم عن تحريف القرآن والعياذ بالله. كما أنهم يدعون أن عند مهديهم مصحف فاطمة والكتب السماوية السابقة والجفر والجامعة وغيرها من العلوم التي يزعمون أن القائم ورثاء عن الأئمة كما أسلفنا. ومن العجب أنهم كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر بوقت معين. في كتاب الكافي أن عليا كما يزعمون سئل كم تكون الحيرة والغيبة، قال 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. مر أكثر من 600 سنة مرتين، مش كده ولا لا؟ ولغاية دلوقتي ما خرج. وهذا التوقيت القريب فيما يبدو كان لأجل إقناع الشيعة بهذه الدعوة في مبدأ نشأتها، مش من الأول يقولوا لهم ما انسوا مش هتشوفوه خالص، مش كده ولا لا؟ لغاية ما يخرج. ثم أعلنوا بعد ذلك أنه لا وقت معينا لخروجه، وذلك بعد أن طال بهم الانتظار واستبدت بهم الحيرة. جاء في كتاب الكافي كذب الوقتون إن أهل بيت الله نؤقت، يعني إحنا مش تاخدوا مننا مواعيد، إحنا أهل بيت ما عندناش مواعيد. طب مش أنتوا تعلموا الغيب؟ طب ما تقول سنة كذا. وقد نقلت لنا كتب الفرق أقوالهم المختلفة وآراءهم المضطربة في شأن الغيبة، فكل يتبع إماما ويدعي غيبته، وكل يقول برأي ويزعم أحقيته. وقال الشهرستاني بعد أن نقل خلافهم في ذلك، ومع اختلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟ ولا شك أن هذا الأمر لو كان من عند الله لم يكن ليظهر على هذا الاضطراب والاختلاف والحيرة. وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل؟ إذ كيف يمكن أن يحيى إنسان هذه القرون المتطاولة؟ قالوا أليس الخضر يعيش في الدنيا من آلاف السنين؟ طبعا إحنا مش مقتنعين بأنه عايش، مش كده ولا لا؟ ومع أن القول الصحيح أن الخضر ليس بحي فإن حجتهم ضاحضة، فالخضر ليس مكلفا، كما أنه يعني ليس مكلفا بالناس ولا بدعوة الناس، ده الخضر له أمور خاصة حتى إن كان لو كان عايش يعني، كما أنه ليس مسؤولا عن هداية أمة أو جماعة، مش إمام لينا، وإمامكم هو المسؤول عندكم عن المسلمين جميعا على ما تهرفون. ولذلك شفتم قلنا أن اعتقاد كون الخضر حي هيتكئ عليه أصحاب الإيه؟ العقائد الباطلة، هيعتقد دايما يستدلوا بقصة الإيه؟ الخضر. ولذلك قال العلماء إن أول عقدة ها تحل في الزندقة هي اعتقاد إيه؟ كون الخضر نبيا مش ولي، ساعتها تلغي هذه الأفكار الخبيثة الإلحادية. لم يبق لنا إلا الكلام في الصحابة، معتقدهم في الصحابة بإذن الله تعالى نكمله في ونختم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.